تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما

وماواكم النار وما لكم من ناصرين. ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين. لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا هزءا وغرتكم الحياة الدنيا اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين